نعم. هل نفس رمضان يعني لو سافر أو مرض يجوز أن يقطع، أو إذا ذهب إلى الحج وهو مثلا لم يجد الهدي ويريد أن يصوم ما عليه؟ ما فهمت السؤال. بالنسبة للصيام 60 يوم. نعم. إذا مرض. ها هذا بيجينا يعني هل لماذا ينقطع السفر؟ هذا سيأتينا في كلام مؤلف إن شاء الله. نعم. كل الكفارات تجب على الفور، كل الكفارات، إلا أنه لا يجب بالنسبة للمظاهر إذا عزم، إذا عزم فإنه لا يقع حتى يكفر. على أسمع الوقت لا أنا الورا. نعم. وارد يقول تاجر عنده 100 عبد، تاجر عنده 100 عبد. نعم. ممكن مثلا يظاهر زوجة ثم يعتق من هالعبيد الذي عنده. نعم. أو تغلب عليه كفارة صيام شهرين. لا لا يعتق من اللي عنده. ما تنتقل حتى. لا لا ما يجوز، هذه سياسة باطلة. وإلا فإن بعض أهل العلم غفر الله لنا ولهم حصل من أحد الملوك وجوب كفارة عليه، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فقال أرى أن نلزم الأمير أو الخليفة بصيام شهرين متتابعين لأن هذا أثقل عليه، فنقول هذا اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود، والشارع لم يلاحظ الأسهل والأغلب على الفاعل أو على المكفر، راعى مصلحة المكفر به المكفر به، فهذا العبد الذي حرره ينتفع. نعم. شيخ شلون يعني؟ يقول أنت خاطب إحداهم، أنت عليك معي أم وأنت هذا ذكر. شكرا عليك. إذا يكثر الإنسان من الحلف كثيرا ثم بعد وقت يكفر عن كل ما حلف بكفرة يمين واحد، هل يبقى هذا؟ وشيخ أحسن عليك، إذا جمع المسافين ثم في نوع من الزيت هو حلو في الطعم لكنه يقلل من الأكل، يعني ممكن يأتي نص الطعام إذا صب عليه هذا الزيت وهو حلو في المذا، هل له أن يصف هذا الزيت حتى يقلل من الطعام؟ هذه حيلة تحيلت علينا من وجهه، من جهة الطعام، من جهة سألت علينا في سؤال واحد ما نسمح، ما نسمح لأذر سؤال واحد. الشيخ واحد واحد واحد فقط. يلا همشي طيب. الأول ما هو إنسان يحلق كثير وبعد ما وقت من الزمن يكفر يمين واحد، هل يجي عن كل محلة؟ هل تعدل الكفارة؟ إن تعدد المحلوف عليه تعدد الكفارة، إن تعدد المحلوف عليه مثل أن يقول والله لا أكلم زيد، والله لا أخذ من زيد، والله لا أشتري الشيء الفلان، فهنا يلزمه ثلاث كفارة، وإن لم يتعدد بل كرر على شيء واحد فإنه لا تلزمه كفارة، لا تتعدد. وإن تعدد المحلوف عليه دون الصيغة بأن قال والله لا آكل هذا الطعام ولا أخشم زيت ولا أكلم زيت فكفارة واحدة. السؤال الثاني ما يمكن أن يسلمه. أول فيه حيلتان، حيلة يدخل السؤال الأول وحيلة الثاني يخلي هذا ما يكون النصف. نعم أنت. نعم. هل يوجد في عصرنا الحاضر رقبة؟ والله ظاهر ما يوجد، قيل انه كان يعني موجود في افريقيا في الحروب التي بينهم وبين النصارى، لكن تبين انه لا يوجد. وهذا يتكلم متى؟ البارح. ها الصباح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

إلا حمله، فالصواب أنه تعتق والحمل يبقى حرا. نعم إيش؟ نعم الحمل يبقى حرا إذا كان نعم.